الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للثالث والعشرين من شهر ذي القعدة عام 2400 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس هو الدرس 46 من دروس كتاب تيسير العزيز الحميد. وقبل أن ندخل في الدرس نقف وقفة قصيرة مع بعض الآيات التي قرأ بها الإمام في الصلاة، حيث قرأ الآيات من آخر سورة الحشر، وهي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. نقف عند هذه الآية: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب النار بشر من بني آدم، وأصحاب الجنة بشر من بني آدم، وكلاهما مستويان في البشرية، فكيف ينفي عز وجل أنهم لا يستوون؟ هل النفي منصب على عدم استوائهم في البشرية أو أنهم من بني آدم؟ لا، النفي بعدم الاستواء في شيء آخر، في المصير في الآخرة، والذي بدأ أوله من الدنيا، افترقوا من الدنيا، لم يتساووا في الدنيا فلم يتساووا في الآخرة. في الدنيا أصحاب النار لهم عقائد، وأصحاب الجنة لهم عقائد، وفي الدنيا أصحاب النار لهم مناهج، وأصحاب الجنة لهم مناهج. في الدنيا لأصحاب النار مقاصد وأهداف، ولأصحاب الجنة مقاصد وأهداف. في الدنيا لأصحاب النار أخلاق، ولأصحاب الجنة أخلاق. إذن افترقوا من الدنيا، عقائد أهل النار في الدنيا أن الدنيا شهوات، وأنها متع كما تتمتع الحيوانات، لكنها متع حيوان راقي كما يزعمون، لأن نظرة غير المسلم إلى الإنسان أنه حيوان، ومطالب الحيوان مشتركة بين الحيوان الأعجم والحيوان الناطق، لكن الاختلاف في الشكل، فالحيوان يأكل الطعام بدون طبخ، ولكن الحيوان الراقي يأكله مطبوخا. الحيوان غير الإنسان أو غير الحيوان الناطق ليس له ملابس تستره، كذلك الحيوان الناطق يحرص على التعري، فهم ينظرون إلى الإنسان أنه حيوان. هذا النظرة من الدنيا، عقيدة الدنيا متعة لا ينبغي له أن يفوتها، ليس عنده حلال وحرام، ليس عنده إيمان بيوم آخر يحاسب الله فيه الناس، فإذا نظرته تختلف، تختلف عقيدته مختلفة، أخلاقه مختلفة، مقصده من الدنيا مختلف. فإذن الخلاف عدم الاستواء بدأ من الدنيا، لا يستوون لا في الدنيا ولا في الآخرة. نضرب نموذجا ذكره نبينا عليه الصلاة والسلام، قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل، والأئمة كثيرون، إمام عادل وإمام ظالم، إمام يراقب الله في عمله ويتقي الله في أعراض الناس وفي دماء الناس وفي أموال الناس، فلا يتصرف إلا بحسب أمر الله، هذا عادل. وإمام ظالم لا يراقب الله، إنما يراقب شهواته ومقاصده في الدنيا والاستعلاء والاستكبار والتجبر والظلم. إذن افترق نوعان من النفس: إمام في ظل الله في الدنيا لأنه في ظل شرع الله فأظله الله يوم القيامة، وإمام خرج عن ظل الله في الدنيا فيخرج عنه في الآخرة، فإذن هو من أصحاب النار. وشاب نشأ في طاعة الله، شاب يتنقل من طاعة إلى طاعة، والطاعة مشقة على النفس لأن فيها أوامر وفيها ترك الحظوظ وترك الشهوات، وكان بإمكانه أن ينشأ في معصية الله، فنشأ في الدنيا في طاعة الله، فالآخرة تنتهي به هذه الطاعة إلى جنات النعيم. ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترقا عليه، وقد كان بإمكانهما أن يجتمع على الفاحشة وعلى الفجور وعلى الظلم وعلى الكفر، وهذا موجود كثير في الناس. الناس بينهم علاقات، منهم من يبني علاقته بحسب دينه، يحب لله ويبغض لله ويعطي لله ويمنع لله، وإنسان آخر على خلاف ذلك، فإنه يحب ما يكرهه الله ويبغض ما يحبه الله ويعادي أعداء الله ويمنع ما أمره الله به ويأتي ما نهاه الله عنه. إذن افترقا. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. ليس هناك من يراقبه، وكان بإمكانه أن يعمل الفاحشة، وإنسان لم تدعه المرأة هو يبحث عن المرأة، هو الذي يسعى للفاحشة، هو الذي يتصيد الفواحش، يترقب الفواحش، يخدع النساء، يمكر بالمرأة. إذن شتان في الدنيا بين هذا وهذا: رجل تعرض عليه الفاحشة فيراقب الله، ونفسه تدعوه، النفس بشر، وحب النساء مغروز في طبيعة الرجال، وحب الرجال مطبوع في غرائز النساء، أمر طبيعي فطره الله لتقوم الحياة عليه وتستمر الحياة. لكن يأتي خوفه من الله فيمنعه، وكان بإمكانه أن يكون مجرما كبقية، كمثل من يكون من الناس، إنسان تأتيه الفاحشة فيرفضها، وفيها شهوة وفيها متعة عاجلة، لكن يخشى عقاب الله، يخشى الآخرة، يعلم أن الموت لابد آت، وأن الله في السماء يراه، فيتركها لله. هذا في ظل الله يوم القيامة. ورجل قلبه معلق بالمساجد، والقلوب لها تعلقات، قلب معلق بالشهوات والملاعب، وقلب معلق بالقنوات وأمثالها، وقلب معلق ببيوت الله، افترقا في الدنيا، فهل يلتقون في الآخرة؟ لا يستوون، لم يستووا في الدنيا ولن يستووا في الآخرة. وهكذا في الدنيا افتراق بين أهل النار وأهل الجنة، إذن لا ينبغي لنا أن ننخدع. إذا رأينا من ينخدع بأمور الدنيا وشهواتها فلا ينبغي لنا أن ننخدع، لأن هؤلاء لهم طريق ولهم منهج ولهم سبل تخالف سبيلنا. في الدنيا نفترق وفي الآخرة نفترق، لكن قسمة بين النهايتين، نهاية في جنات النعيم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ونهاية في جهنم كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. شتان بينهما. إذن قال عز وجل لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لكن متى يبدو الفوز؟ متى ينكشف الغطاء؟ بعد الموت. فالإنسان المسلم يعلم يقينا أنه مائت، لأن الدنيا قبلنا قد عمرت من أشخاص وأجيال، طبقات شتى، فيها الملوك وفيها القادة العسكريون وفيها الجبارون وفيها أصحاب الأموال وفيها أصحاب الجاه وأصحاب المتع. أين هم؟ رحلوا. ونحن هل سنبقى في الدنيا؟ لا، سنرحل. والقضية ليس في الرحيل، القضية ما بعد الرحيل. عندما تصبح في معسكر الموتى من يتلقاك؟ هل يتلقاك العمل الصالح ويقول أبشر، أم يتلقاك العمل السيء ويقول أبشر بما يسوءك؟ من عند بوابة الموت عندما يأتي الملك فينزع الروح فتبشر بالجنة تفرح فيخرج، تخرج الروح، وعندما يبشر بالنار تتفرق في جسمه وتنزع نزعا شديدا. إذن إذا سمعنا كلام الله عز وجل ينبغي أن نتدبر معناه. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. ولهذا في الدنيا أصحاب الدنيا يسخرون من المؤمنين الذين يفوتون فرص المتع، فرص الشهوات. والذي فيه خير يقول ما دمت صغيرا وشابا فتمتع، وإذا أصبحت يعني في سن كبير فتب إلى الله. من أدراك أنك ستطول بك الحياة؟ وما أدراك أنك ستوفق للتوبة؟ ثم ما يدريك أن الله عز وجل يوفقك للتوبة، وأنت في كل يوم عليك عمل، كل يوم له عمل من المسلم، كيف تسترجع هذه الأيام؟ لا ترجع. والمسلم لله الحمد لا يعيش مسجونا كئيبا حزينا، لا، لذة الإيمان في القلب والله تعدل لذة الملك. من ذاق لذة الإيمان وقربه من رب العالمين واتصاله بمالك الكون وأن الله يحبه وأن الله يوفقه وأن الله قريب منه يسمع دعواه ويناجيه لا يساويها ملك الدنيا، ملك منقطع. هذا فرعون كم ملك، أين النهاية؟ هذا قارون كم ملك، أين النهاية؟ إذن لذة الإيمان كما جاء في الحديث ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. الإيمان له حلاوة في القلب، لأن كل الدنيا تنقطع، والذي يعيش مجرما آثما ظالما يعيش فزعا قلقا مضطربا. ولو قدر للإنسان الصالح أن يجلس مع أكبر ثري في العالم أو أكبر ملك في العالم ليس مسلما وفتح له قلبه سيرى عجبا، والله إنسانا ممزقا. لا تنخدع بالمظاهر. قال الحسن البصري رحمه الله والله إن ذل المعصية في قلوبهم وإن طقطقت بهم البراذين. قد ترى إنسان في سيارة فارهة تظنه سعيد، ليس والله سعيدا إلا إذا كان عنده إيمان. القلب مصدر السعادة، القلب مصدر الشقاوة، فإذا فرغ القلب من الإيمان بالله كان والله قلقا مضطربا لا تلذ له الحياة. وإن كان يمشي مع الناس ويضحك ويبتسم، لكن الداخل شيء آخر، القلب لا يملأه إلا ذكر الله. نسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا وقلوبكم بذكره عز وجل، إنه سميع مجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يقال السلام على الله. نعم، هذا الباب عقده المصنف رحمه الله ليبين خطأ لفظيا يقع كان يقع من الناس، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون في الصلاة: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله من عباده، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ليتخير من الدعاء ما أراد. إذن علمهم شيء آخر، التحيات مثل الحمد لله، تستفتح الصلاة في الوقوف بأن تحمد الله وتثني عليه، وتستفتح الجلوس بأن تحمد الله وتثني عليه، وتقول التحية لله، وهو التعظيم. فإن الجاهلية كانوا يعظمون رؤساءهم، فالقرآن قال: الحمد كله للخالق، والحديث يقول: التحية كلها لله. فلا ينصرف قلبك إلى غيره عز وجل، تثني على الذي خلقك وأوجدك ورزقك وأنعم عليك، وتعتقد أن الخير كله بيده. فهذا جاء تصحيح لقول الصحابة: السلام على الله من عباده. ما معنى السلام؟ اختلف العلماء في السلام المراد في الحديث، وكذلك السلام الذي يقوله الإنسان لأخيه عندما يقابله، وكذلك السلام الذي يكون عند الانصراف من الصلاة. السلام اسم من أسماء الله عز وجل، فهل المراد بالسلام هنا اسم الله؟ فيكون المعنى أنها تنزل عليكم بركة من الله، من السلام عز وجل. هذا معنى من قال أن السلام هو اسم من أسماء الله في السلام الذي يقوله الناس بعضهم لبعض. والقول الثاني أن السلام مشتق من السلامة، والسلامة مصدر، وهي البراءة من كل نقص وكل عيب، أو الطمأنينة، أو إفشاء السلام بمعنى إعلان وجود عدم الخوف، يعني إعلان سلامته منك بحيث لا يخشى منك أو يخاف منك، فتعلن له السلام، فيكون هذا دعاء أو إخبار. ابن القيم رحمه الله يرى أن المعنى اللفظ يشمل المعنيين، فأنت تتبرك باسم الله وتطلقه وتستشفع به على إخوانك تبركا بأن يسلموا ويسلموا من كل نقص وعيب. وقال: مثل أن تقول: يا راحم ارحمني، يا تواب تب علي. فإذا أنت تتوسل باسم السلام لتحقيق السلامة لأخيك، وهذا له وجه عند يعني من حيث اللغة. فيكون المعنى إذن دعاء وإخبار، دعاء بالسلامة لأخيك من كل نقص، وإخبار بأنه سيسلم من شرك. ولهذا شخص المسلم إذا سلم على المسلم فإنه يكون قد أمن شره، هذا هو السلام. ولهذا دين الإسلام هو السلام، ديننا شعاره السلام. والحرب يأتي ضرورة، لأن الله عز وجل أراد أن يخلق هذا الإنسان، وأن هذا الإنسان وظيفته عبادة الله الأصل. فإذا لم يعبد الله دعي إلى الله، فإذا امتنع في نفسه خير بين الإسلام وبين الجزية. فإذا صد الناس ومنع الناس من الدين نقول لا، ليس لك حق، لا تمنع الناس، لا بد أن يعطى فرصة لكل إنسان ليسمع هذا الدين. أما كونه يسلم أو لا يسلم فلا إكراه في الدين، لكن لا بد أن تزال الحواجز التي تمنع وصول الإسلام إلى الناس، لأن هناك أناس طغاة متجبرون استعبدوا الناس ولا يسمحون بوصول الإسلام إلى شعوبهم ورعاياهم. الإسلام يزيل هذه العقبة الطاغية ويعطي الناس فرصة ليسمعوا دين الله، فمن أسلم فذلك خير له، ومن لم يسلم يدفع الجزية. لكن ما ذنب هذا المسكين إذا كان له زعيم طاغية ومنعه من سماع الإسلام، وهو يحب أن يسلم لكنه لم يبلغه الإسلام، أو يحب أن يسلم وهو مهدد بالعقاب لو أسلم؟ الإسلام يزيل هذه العقبات بالجهاد ليصبح الناس أحرارا، فإن أرادوا أن يسلموا فلهم ذلك، وإن أرادوا أن يبقوا مع دفع الجزية فلهم ذلك. إذن الأصل هو الإسلام السلام، ليس هو الإكراه، لكن الجهاد يأتي علاجا ويأتي لدفع وإزالة الحواجز بين الناس وبين سماع دين الله عز وجل. فأصل هذا الدين هو السلام، ولهذا شعارنا. ذكر بعض الإخوة أن بعض النصارى دخل في إحدى السفارات الإسلامية في الغرب فسمع كل ما دخل شخص السلام عليكم، كل ما دخل شخص السلام عليكم، فسأل ما معنى هذه الكلمة؟ قال هذا السلام معناها السلام. فقال أنتم المسلمون عندكم سلام؟ نحن نعرف أنكم إرهابيون، انظروا كيف التشويه في الغرب. قال لا، هذا شعارنا في ما بيننا السلام، وكان سببا لإسلامه. فالناس يظنون أو يعتقدون ويشوهون دين الله بأن المسلمين أعداء السلام، أصحاب حرب وقتال، ليسوا أصحاب سلام. نحن شعارنا هو السلام، لا توجد أمة من الأمم تحيتها السلام، فنحن أمة الإسلام. فالسلام من الله، هو الذي يعطي السلام، هو الذي يبرئ، وهو الذي يرفع النقص والعيب عن الناس. لا أن نقول السلام على الله من عباده، لا نملك، الله كامل وعز وجل ليس فيه نقص، نحن محتاجون إلى سلام الله. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم صحح للصحابة هذا القول، لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام. هذا ملخص ما في هذا الباب. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: لما كان حقيقة لفظ السلام، أحسن، السلام هنا في الكتاب لفظ الإسلام وهو خطأ، والصح ما قرأ أخوكم وهو لفظ السلام. السلامة والبراءة والخلاص والنجاة من الشر والعيوب. فإذا قال المسلم السلام عليكم فهو دعاء للمسلم عليه، وطلب له أن يسلم من الشر كله، والله هو المطلوب منه لا المطلوب له، وهو المدعو لا المدعو له، وهو الغني له ما في السماوات وما في الأرض. استحال أن يسلم عليه سبحانه وتعالى، بل هو المسلم على عباده، كما قال تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وقال: وسلام على المرسلين، وقال: تحيتهم يوم يلقونه سلام. فهو السلام، ومنه السلام، لا إله غيره ولا رب سواه. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. الحديث. نعم، هذا الحديث قلنا هو كان تصحيحا لما سمعه منهم عندما كانوا في الصلاة. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله في الصحيح أي الصحيحين، قوله قلنا السلام على الله أي يقولون ذلك في التشهد الأخير كما هو مصرح به في بعض ألفاظ الحديث: كنا نقول قبل أن يفرض التشهد السلام على الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله. قوله: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، أي والله أعلم لما تقدم، وكأن السلام اسمه كما يرشد إليه آخر الحديث. قوله: فإن الله هو السلام، أنكر عليه السلام التسليم على الله، وأخبر أن ذلك عكس ما يجب له سبحانه، فإن كل سلام ورحمة له ومنه فهو مالكها ومعطيها وهو السلام. قال ابن الأنباري: أمرهم أن يعرفوه إلى الخلق لحاجتهم إلى السلامة. وقال غيره: وهذا كله حماية منه صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد، حتى يعرف لله تعالى ما يستحقه من الأسماء والصفات وأنواع العبادات. هنا طبعا يقول أنه هذا الحديث حماية لكمال التوحيد، وكمال التوحيد أن تعتقد أن الله عز وجل هو الكامل، وأن الإنسان هو الناقص، وأن السلام أو السلامة من العيوب هو من مقاصد المسلم، ولا يحصل على السلامة من العيوب إلا من الله. إذن السلام من الله وليس السلام من الإنسان. نعم. قوله: السلام على فلان وفلان، اختلف العلماء في معنى السلام المطلوب عند التحية على قولين: أحدهما أن المعنى اسم السلام عليكم، والسلام هنا هو الله عز وجل، ومعنى الكلام نزلت بركة اسم السلام عليكم وحملت عليكم، فاختير هذا المعنى من أسمائه اسم السلام دون غيره، ويدل عليه قوله في آخر الحديث: فإن الله هو السلام. فهذا صريح في كون السلام اسما من أسمائه، فإذا قال المسلم السلام عليكم كان معناه اسم السلام عليكم. ويدل عليه ما رواه أبو داود عن ابن عمر أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه حتى استقبل الجدار ثم تيمم ورد عليه، وقال: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. ففي هذا بيان أن السلام ذكر لله، وإنما يكون ذكرا إذا تضمن اسما من أسمائه. هذا الحديث الذي ذكره الشارح رحمه الله عن ابن عمر وعزاه إلى سنن أبي داود، ورد له حديث آخر وهو عن المهاجر بن قنفذ، وكلا الحديثين فيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه شخص وقد كان يقضي حاجته، فلم يرد عليه السلام عليه الصلاة والسلام حتى ذهب فتوضأ، ثم قال له: إنني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. أو على غير طهر. كلا الحديثين ضعيفان ولا يصحان. الحديث الأول فيه شخص اسمه محمد بن ثابت العبدي ضعيف جدا لا يحتج به، هكذا قال العلماء وفي ترجمته. وحديث المهاجر بن قنفض فيه ثلاثة أشخاص مدلسون ثقات، لكنهم مدلسون: سعيد بن أبي عروبة، وقتادة بن دعامة السدوسي، والحسن البصري، وهم علماء لكنهم مدلسون. والمدلس إذا قال في روايته عن فلان لا يقبل منه الحديث، بل يكون الحديث فيه علة، سمى معنعن لأنه مدلس، ولا ندري هل سمعه من الذي روى عنه أو لم يسمعه منه، لأنه فرق في الصيغة، في صيغة أداء الحديث بين قول الراوي حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا أو عن فلان. إذا قال حدثنا، هؤلاء المدلسون الثقات إذا قال أحدهم حدثنا خلاص حديث صحيح، يعني منه إن لم يكن فيه علة من راو آخر. لكن إذا قال هذا العالم عن، لا، الحديث مردود حتى يأتي ما يدل على أن الحديث له سند صحيح. قد يقول قائل: ورد في الصحيحين عن بعض المدلسين روايات فيها عن. قال العلماء: البخاري ومسلم أمراء الحديث في عصرهم، حفاظ، فلا يروون الحديث إذا قال المدلس عن إلا إذا صح عندهم من طرق أخرى، أو وثقوا أن هذا الحديث سمعه من روى عنه مثلهم. قال: فالصحيحان ما فيهما من روايات فيها عن فإنها محتملة، يعني مؤكدة أو مرجحة السماع، فإذا عن في خارج الصحيحين. فالحديثان كلاهما لم يصح من حيث السند. وذكر الله كجاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يمنعه شيء من ذكر الله وقراءة القرآن إلا الجنابة، أما عدم الوضوء ما كان يمنعه من ذكر الله. وقالت عائشة: كان يذكر الله على كل أحواله حتى في الجنابة، فقط القرآن، أما ذكر الله ما كان يمنعه عن ذكر الله شيء. الوضوء للصلاة الشرعية أو للطواف، أما لذكر الله فإن الأحاديث تدل على أنه ليس شرطا من شروط ذكر الله عز وجل. نعم. الثاني أن السلام مصدر بمعنى السلامة، وهو المطلوب المدعو به عند التحية، لأنه ينكر بلا ألف ولام، فيجوز أن يقول المسلم سلام عليكم، ولو كان اسما من أسمائه تعالى لم يستعمل كذلك، بل كان يطلق عليه معرفا كما يطلق على سائر أسمائه الحسنى، فيقال السلام المؤمن المهيمن، فإن التنكير لا يصرف اللفظ إلى معين فضلا عن أن يصرفه إلى الله وحده، بخلاف المعرف فإنه ينصرف إليه تعيينا إذا ذكرت أسماءه الحسنى. هذا أصحاب القول الثاني ذكروا أربع علامات على أن المراد بالسلام السلامة. أول علامة أنه يجوز تنكير السلام، فتقول سلام عليكم ورحمة الله، فلو كان من أسماء الله ما جاز أن تقول سلام، لأن في من أسماء الله المؤمن، فإذا قلت مؤمن انصرف إلى غير الله عز وجل، لأن المؤمن في من أسماء الله معرف بالألف واللام، المهيمن معرف بالألف واللام، لكن مهيمن يجوز أن تقول فلان مهيمن على منطقة كذا، تصفه بهذا الوصف. فيقول أنك لو قلت سلام نكرة ما تبادر إلى الذهن شخص من الناس، فكيف يكون ينصرف إلى الخالق عز وجل؟ كذلك مؤمن، لو قلت مؤمن ما ينصرف إلى إنسان معين، فكيف يكون هذا ينصرف إلى الخالق؟ فإذا قال أول علامة تدل على أن السلام في التحية ليس هو السلام الذي من أسماء الله أنه يجوز تنكيره، أول علامة. نعم. الثانية، ويدل على ذلك عطف الرحمة والبركة عليه في قوله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. إذن هنا يقول كذلك العطف بالرحمة والبركة تدل على أنه دعاء، فإن الإنسان يقول يعني عندما يدعو لك بالسلام والرحمة والبركة إنما دعا لك، فدل على أن السلام هنا ليس من أسماء الله عز وجل. في السلام ليس المراد بنفي أن يكون اسم الله من أسماء الله السلام، لا، إنما يقول ما المعنى أو ما المقصود بالسلام الذي هو التحية، هل هو السلام من أسماء الله أو هو دعاء للمسلم؟ نعم. ولأنه لو كان اسما من أسمائه تعالى لم يستقم الكلام بالإضمار. لا، لم يستقم الكلام إلا بالإضمار، هنا محذوف إلا. لم يستقم الكلام إلا بالإضمار، وذلك خلاف الأصل ولا دليل عليه. يعني يقول رحمه الله أن اللفظ يدل على المعنى بإحدى صورتين، الصورة الأولى بدون إضمار كلمات محذوفة، والصورة الثانية لا بد من إضمار حتى يستقيم الكلام، كما قال تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هل المراد إذا قمنا في المسجد نغسل وجوهنا؟ لا، هناك مضمر. ما هو المضمر؟ إذا أردتم أن تقوموا إلى الصلاة، فإذا أراد الشخص أن يصلي فعليه أن يتوضأ، كذلك قوله تعالى عدة آيات في هذا المعنى تأمر بالفعل ويحتاج إلى إضمار. فإذا هنا قال الأصل في اللفظ أن يحمل على المعنى الذي يدل عليه بدون إضمار، فإذا كان اللفظ يدل على المعنى بإضمار كان وبغير إضمار كان الأولى أن يقدم اللفظ الذي بدون إضمار على اللفظ الذي هو بإضمار. نعم. هنا في السلام، في إذا قلنا أنه من أسماء الله، مر معنا قولهم يعني في الصف الأولى نزلت بركة اسم السلام، لكن إذا كان بدون إضمار السلام عليكم، أي بمعنى يعني الكمال أو البراءة من كل عيب، يعني الدعاء بالبراءة والسلامة من كل نقص، فإذا المعنى فيها بدون إضمار، وهنا في اسم الله بإضمار، فإذا يقدم اللفظ الذي ليس فيه إضمار. نعم. ولأنه ليس المقصود من السلام هذا المعنى، وإنما المقصود منه الإيذان بالسلامة خبرا ودعاء. نعم. قال ابن القيم والصواب في مجموعهما أي القولين، وذلك أن من دعا الله بأسمائه الحسنى يسأل في كل مطلوب ويتوسل إليه بالاسم المقتضي لذلك المطلوب المناسب لحصوله، حتى كأن الداعي مستشفع إليه متوسل به، فإذا قال رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم الغفور، فقد سأله أمرين وتوسل إليه باسمين من أسمائه مقتضيين لحصول مطلوبه، وهذا كثير جدا. وإذا ثبت هذا المقام لما كان طلب السلامة التي هي أهم ما عند الرجل أتى بلفظها بصيغة اسم من أسمائه تعالى وهو السلام الذي تطلب منه السلامة، فتضمن لفظ السلام معنيين، أحدهما ذكر الله تعالى كما في حديث ابن عمر، والثاني طلب السلامة وهو المقصود من المسلم، فقد تضمن سلام عليكم اسما من أسماء الله وطلب السلامة منه، انتهى ملخصا. إذن هو مفهوم السلام أن نتبرك باسم الله عز وجل السلام، ونرجو أو نريد من إطلاق السلام الدعاء للمسلم عليه، لأخينا المسلم، بأن يسلمه الله من كل نقص. فإذا تبركا باسم الله ودعاء للمسلم بأن يسلمه الله من كل عيب ومن كل نقص. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. نعم، هذا الباب الثاني. ونذكر هنا قبل أن ننتقل الدرس الثاني أننا سنتوقف إن شاء الله عن الدروس أو عن الدرس هذا إلى بعد الحج إن شاء الله، في بداية الدراسة بعد انتهاء الحج إن شاء الله. هذا الباب الثاني عقده المصنف ليبين أدب المسلم مع الله، وهو ألا يقول اللهم اغفر لي إن شئت. قالوا لما فيه من يعني ما يدل على عدم رغبته، أو كأنه يقول إن شئت فاغفر وإن شئت لا تغفر، كأنه ليس محتاجا. فهذا قلة أدب مع الله. لا، ليعزم المسألة. في الحديث لا يقول أحدكم كما سيأتي اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له، والله قد أمرك بأن تعزم المسألة وتلح في الدعاء وتتضرع في الدعاء، فإن الله كريم عز وجل. أفتح يديك وادعو الله سبحانه وتعالى من غير أن تقول اللهم اغفر لي إن شئت. لماذا إن شئت؟ الله شاء منك أن تدعوه وأمرك بأن تدعوه، فإذا أنت تعلق الدعاء بالمشيئة فهذا كأن فيه استغناء. مثل أن تقول لشخص له عندك حق أو توعدك يعني سامحني إن شئت، يعني وإن لم تشأ لا تسامحني، كأنك أنت قد يعني يكون فيه رائحة عدم الحاجة أو الاستغناء. المسلم لا، يلح في الدعاء اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني، اللهم اجبرني، فربنا لا مكره له عز وجل. فهذا أدب الدعاء. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: لما كان العبد لا غناء له عن رحمة الله ومغفرته طرفة عين، بل هو فقير بالذات إلى الغني بالذات، كما قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، نهى عن قول ذلك لما فيه من إيهام الاستغناء عن مغفرة الله ورحمته كما سيأتي، وذلك مضاد للتوحيد. إذن قد يفهم من هذا أنك مستغن عن رحمة الله عز وجل وعن إجابة الدعاء، فإذا لا ينبغي الإنسان أن يعلق في دعائه بالمشيئة. نعم. قال المصنف رحمه الله: في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مستكره، فإن الله لا مكره له. هنا خطأ في الطباعة، وسيأتي في التصحيح أثناء شرح الحديث. لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له عز وجل. نعم. فإن الله لا مكره له، ولمسلم: وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. بعض الناس إذا أراد أن يدعو وتكون له حاجات كثيرة يعني يقول: يا رب بس أعطني كذا، بس كأنك أنت تثقل على رب العالمين. لا، الله كريم يحب أن تدعوه، أنزل به حاجاتك كلها حتى ملح الطعام، لا تستقل شيء، لأنها الكون بيد الله والعطاء بيد الله، والله يحب أن يعطي عز وجل ويحب أن يدعى، فإن هذا من علامة يعني الغنى، أن الله يدعى في كل حاجاتنا، فأنت فقير إلى الله سبحانه وتعالى. فإذن لا تقول يا رب أعطني كذا وفقط، كما تذهب إلى الفقهاء أصحاب الأموال أو أصحاب الجاه وتخشى أن تثقل عليهم في طلباتك. لا، ربنا كريم، فادعه بكل ما تريد من خير الدنيا والآخرة. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله في الصحيح أي الصحيحين قوله اللهم اغفر لي إن شئت. قال القرطبي: إنما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا القول لأنه يدل على فتور الرغبة وقلة الاهتمام بالمطلوب، وكأن هذا القول يتضمن أن هذا المطلوب إن حصل وإلا استغنى عنه، ومن كان هذا حاله لم يتحقق من حاله الافتقار والاضطرار الذي هو روح عبادة الدعاء، وكان ذلك دليلا على قلة معرفته بذنوبه وبرحمة ربه. وأيضا فإنه لا يكون موقنا بالإجابة، وقد قال عليه السلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قل واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل. نعم. هذا الحديث ورد عن صحابيين وكلا السندين ضعيفا، وإن كان المعنى صحيح، فإن الله عز وجل يعني لابد أن ندعوه ونحن نوقن بالإجابة، لكن لم يصح السند. الله سبحانه وتعالى ينبغي للإنسان إذا دعاه أن يحضر قلبه، ليس فقط الدعاء باللسان. نحن نرى بعض الأشخاص أثناء الدعاء يمد، لو حضر القلب ما نظر إلى الأمام ولا إلى يمين ولا إلى شمال. لو جي عند إنسان تقول بالله يعطني وتتفقد يمين وشمال ما يعطني، هذا سماه محتاج. فأنت إذا أردت أن تدعو الله فاحضر قلبك العظمة الخالق عز وجل وكرمه وغناه وافتقارك وحاجتك وكثرة ذنوبك وتقصيرك، فيذل قلبك وينكسر، هنا تأتي الإجابة. أما الذي يدعو الله بقلب ساهي وبقلب لاهي ويصرف وجهه يمينا وشمالا، هذا ليس أدب الدعاء. الدعاء أن يطابق ما في القلب لفظ الداعي، فتقول اللهم اغفر لي وتشعر بأنك محتاج إلى الله أن يغفر ذنبك. فإذا هذا هو أدب الدعاء. نعم. قوله ليعزم المسألة، قال القرطبي: أي ليجزم في طلبته ويحقق رغبته ويتيقن الإجابة، فإنه إذا فعل ذلك دل على علمه بعظيم ما يطلب من المغفرة والرحمة، وعلى أنه مفتقر إلى ما يطلب مضطر إليه. وقد وعد الله المضطر بالإجابة بقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. هنا الإنسان أثناء الدعاء له مراحل، المرحلة التي يترقب فيها إجابة الدعاء إذا وصل إلى الاضطرار. نحن نسمع عن الماضين كانوا يخرجون وعندهم قصور في الدين، يخرجون للاستسقاء ويعملون البدع، لكن القلوب تشعر بالحاجة بالاضطرار. يا ربي إذا ما ترزقنا من يرزقنا؟ لا يعودون إلى بيوتهم إلا والمطر على رؤوسهم. كم نستسقي اليوم؟ مرات، لكن هل خرجنا بإحساس الاضطرار؟ لا، وإلا لو خرجنا بالإحساس أننا فقراء إلى الله ومضطرون إلى رحمته وفضله ما رجعنا إلا برحمة الله. لأن الله يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. من هو؟ الله. فإذا وصل الإنسان في دعائه وهو يدعو بإلحاح إلى الحاجة والضرورة إلى الله، وقد وجه قلبه وصرفه عن كل الناس إلا إلى الله، جاء الجواب. أما الذي يخرج وهو يتمنى لا تأتي أمطار حتى لا توسخ السيارات، أو لا ما غسل سيارته إلا أمس، ما يبغى تتسخ السيارة، أو ملابسه ما يبغى تتسخ لأنه معني الآن خرجت من محل الكي، هذا ما يجاب، هذا مسكين. هذا فإذا الله عز وجل يجيب المضطرين. لكن عندما تكون النعمة متوفرة من طرق أخرى فإننا ندعو وندعو ولا نجاب، وهذا هو سبب عدم الإجابة، أننا نخرج وندعو إلى ندعو الله بقلوب غافلة، وإلا لو دعونا الله بقلوب مضطرة لأجابنا عز وجل. ونحن نسمع عن قصص من الماضين، آبائنا يذكرون والله قصص عجيب، يقول والله لا ننزل من مكان يضعونه في الاستسقاء إلا والمطر على رؤوسنا، وكان فيهم جهل وتقصير وبدع، بل قد يكون فيهم شرك، لكن خرجوا مضطرين، والله يجيب المضطر حتى لو كان كافرا، ما قال أما يجيب المؤمن المضطر، لا، من خرج بإحساس الاضطرار حتى لو كان مشركا أجابه الله عز وجل. فإذن الدعاء له أدب، وهو أن تدعو الله وأنت تشعر في داخلك بالحاجة إلى الله والضرورة إلى الله، وأنه لا غنى لك عن الله، فإن لم يعطك الله لا يوجد من يعطيك غيره من خلق، بهذا تجاب الدعوات. نعم. قوله فإنه لا مكره له، أي فإن الله لا مكره له، هذا لفظ البخاري في الدعوات، ولفظ مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم على المسألة في الدعاء، فإن الله صانع ما شاء لا مكره له. قال القرطبي هذا إظهار لعدم فائدة تقبل الاستغفار والرحمة بالمشيئة، كأن الله تعالى لا يضطره إلى فعل شيء دعاء ولا غيره، بل يفعل ما يريد ويحكم ما يشاء. ولذلك قيد الله تعالى الإجابة بالمسألة في قوله فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، فلا معنى لاشتراط المشيئة بقيله. نعم، يعني إن الله عز وجل هو بمشيئته يعطي وبمشيئته يمنع، فلا حاجة إلى القيد الذي يأتي في دعاء العبد. نعم. قوله ولمسلم، أي من وجه آخر، قوله وليعظم الرغبة هو بالتشديد، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، يقال تعاظم زيد هذا الأمر، أي كبر عليه وعسر. قال والرغبة يعني الطلبة والحاجة التي يريد. وقيل السؤال والطلب تعظيم على هذا بالإلحاح، والأول أظهر، أي لسعة جوده وكرمه، لا يعظم عليه إعطاء شيء، بل جميع الموجودات في أمره يسير، وهو أكبر من ذلك، وهذا هو غاية المطالب، فالاقتصار على الداني في المسألة إساءة ظن بجوده وكرمه. هو يقول رحمه الله أن يعني سعة فضل الله عز وجل تتسع لكل مطالب الناس، ولا ينبغي أن يقع في قلبك أن تقيس الخالق بالمخلوق، فإن المخلوق الذي تطلبه يعني لا يحب أن تثقل عليه، ولا يحب أن تعطي أن تطلبه كل حاجاتك، فلهذا يعني اقتصارك على بعض الطلبات عنده أفضل، بل عدم طلبك عنده أفضل، لكن الخالق لا، عز وجل يحب أن تنزل به كل حاجاتك سبحانه وتعالى، وهو يحب أن تدعوه. فإذا شتان بين الخالق والمخلوق، ولا ينبغي أن يقاس الخالق عز وجل بالمخلوق في هذا ولا في غيره. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب لا يقول عبدي وأمتي. هذا الباب الثالث عقده المؤلف رحمه الله كذلك في الأدب اللفظي، فإن هناك أرقاء عند المسلمين، والرق مصدره الحروب الإسلامية، إذا وقعت حرب بين الكفار والمسلمين فإن الطرفين كلاهما يسترقان من يقع تحت أيديهما من الأسرى، فعندما يقع الرقيق تحت أيدينا فإنه من حيث المعنى عبد لك، لكن لا يجوز أن تقول عبدي وأمتي حتى لا تتشبه بالخالق عز وجل، لأن العبودية خاصة بالله. إذا ماذا تقول؟ تقول فتاي وفتاتي. ثم كذلك هو يقول سيدي ومولاي، لا يقول ربي، لا يقول وضئ ربك، أسق ربك، لا. هذا في أدب اللفظ في حياة المسلم. قد يقول قائل أنه ورد عندنا نصان فيهما إشكال، وهو قول يوسف عليه السلام اذكرني عند ربك، فكيف يعني نحل هذا الإشكال؟ العلماء حلوا هذا الإشكال بأحد وجهين: أن هذا جائز في الأمم الماضية لكن عندنا لا يجوز، ومنهم من قال يجوز أن يطلقه شخص ثالث، لأن عندنا الأشخاص ثلاثة أشخاص: الذي هو مالك الرقيق، والذي هو الرقيق نفسه، وشخص ثالث من خارجهما. فقال الحديث ورد للمالك والرقيق ولم يرد للشخص الثالث، يعني يجوز أن تقول هذا يعني عبد فلان، لكن لا تقول لا، يعني يجوز لك أن تقول أنت عبدي أو أمتي، أو يعني أن يقول العبد هذا ربي، لا. ومنهم من قال الحديث جاء على الكراهية ليس على التحريم، هذا فيما يتعلق بإطلاق اللفظ. وهناك نص ثاني وهو أن تلد الأمة ربتها، فقال الحديث يعني يدل على الأول على الكراهة أو على الجواز، والثاني على الكراهة، يعني النصان الآخران يدلان على كراهة الإطلاق، والألفاظ الأخرى تدل على الجواز. فإذن الجمع بينهما أنه من حيث الأصل جائز لكنه مكروه. فهذا بعض التخريجات. بعضهم قال هذا في الآية ليس في شرعنا، والحديث الثاني ليس إقرارا إنما هذا وصف لما سيحدث في المستقبل وليس هذا إقرار. أما الإطلاق فنحن قد نهينا عنه، وهذا هو الأولى، ألا نطلق اللفظ الذي ورد النص بمنعه. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: أي لما في ذلك من الإيهام من المشاركة في الربوبية، فنهى عن ذلك أدبا مع جناب الربوبية وحماية لجناب التوحيد. قال المصنف رحمه الله: في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. هذا الحديث فيما يتعلق بالعقلاء، هل يجوز أن يقال رب الدابة رب البيت؟ قالوا ليس في هذا حرج، لأن هذه ليست له عبودية يعني اختيارية كعبودية الإنسان. فلو قال شخص رب الدار في العربية بمعنى صاحب الدار، ورب الدابة بمعنى صاحب الدابة، فليس في هذا الإطلاق حرج إن شاء الله، لكن الحرج في الإطلاق على الإنسان المختار، على العقلاء الذين منهم عمل ولهم اختيار ولهم عبودية اختيارية. أما الملك فإن الإطلاق على يعني في هذه يعني من باب الملك وليس من باب يعني العبودية الاختيارية. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله في الصحيح أي الصحيحين، قوله لا يقل أحدكم هو بالجزم على النهي، والمراد أن يقول ذلك لمملوكه أو مملوك غيره، فالكل منهي عنه. قوله أطعم ربك بفتح الهمزة من الإطعام. قوله وضئ ربك أمر من الوضوء، وفيهما في هذا الحديث زيادة اسق ربك، وكأن المؤلف اختصرها. قال الخطابي: وسبب المنع أن الإنسان مربوب معبد بإخلاص التوحيد لله تعالى وترك الإشراك به، فترك المضاهاة بالاسم لئلا يدخل في معنى الشرك، ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد. وأما من لا تعبد عليه من سائر الحيوانات والجمادات فلا يكره أن يطلق ذلك عليه عند الإضافة، كقوله رب الدار والثوب. قال ابن مفلح في الفروع: وظاهر النهي التحريم، وقد يحتمل أنه للكراهية وجزم به غير واحد من العلماء. فإن قلت قد قال الله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام اذكرني عند ربك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في اشتراط الساعة أو في أشراط الساعة أن تلد الأمة ربتها، فهذا يدل على الجواز. قيل فأما الآية ففيها جوابان، أحدهما وهو الأظهر أن هذا جائز في شرع من قبلنا وقد ورد شرعنا بخلافه. هناك مبحث في للفقهاء في أصول الفقه، هل شرع من قبلنا شرع لنا أم أنه ليس شرعا لنا؟ فالأصل أنه ليس شرعا لنا، لأنه إذا جاء رسول فإنه يأتي بتشريع جديد، وإلا فإن أخوة يوسف سجدوا له، وهذا التشهد كان مباحا عندهم وعندنا محرم، فلا يعني ينبغي لنا فلا يجوز لنا أن نعتمد على شرع السابقين، التشريع منسوخ. أما العقائد فإن هي هي لا نسخ فيها، لأن العقائد أخبار والأخبار لا تنسخ، لأن الأخبار يعني الخبر هو الإعلام بحقيقة الشيء الموجود، وحقائق الأشياء الموجودة لا تغير فيها، فإذا التغيير فقط في التشريع وليس في الأخبار. نعم. الثاني أنه ورد لبيان الجواز والنهي للأدب والتنزيه دون التحريم. وأما الحديث فليس من هذا الباب للتأنيث، والنهي عنه أن يقول ذلك للذكر لما فيه من إهام المشاركة وهو معدوم في الأنثى، أو يقال بحمله على الكراهة في الأنثى أيضا لورود الحديث بذلك دون الذكر، لأنه لم يرد فيه إلا النهي، ويقال وهو أظهر إن هذا ليس فيه إلا وصفها بذلك لا دعاؤها به وتسميتها به. وفرق بين الدعاء والتسمية وبين الوصف، كما تقول زيد فاضل فتصفه بذلك ولا تسميه به ولا تدعوه به. هذا هو الأظهر، أن يعني فرق بين الوصف وبين الدعاء والتسمية، فتقول فلان فاضل، لكن ما يجوز أن تقول يا فاضل، فأنت تصفه بالفضل لكنك لا تدعوه به. ثم هذا إخبار عن المستقبل، ولو قال تلد الأمة سيدها ما كان واضح، ربما يكون السيد قد يطلق على الزوج ويطلق على يعني على أكثر من شخص، لكن ربتها دل على أن يعني أن الأمة يعني تلد من يملكها، فهذا أبلغ. فإذا هنا الوصف لما سيحدث في الزمان المستقبل، وليس هذا من باب الإقرار، والله أعلم. نعم. قوله وليقل سيدي، قيل إن الفرق بين الرب والسيد لأن الرب من أسماء الله تعالى اتفاقا، واختلف في السيد هل هو من أسماء الله تعالى، ولم يأتي في القرآن أنه من أسماء الله، لكن في حديث عبد الله بن الشخير السيد الله وسيأتي. فإن قلنا ليس من أسماء الله فالفرق واضح إذ لا التباس، وإن قلنا إنه من أسماء الله فليس في الشهرة والاستعمال كلفظ الرب فيحصل الفرق. وأما من حيث اللغة فالسيد من السؤدد وهو التقدم، يقال ساد قومه إذا تقدمهم، ولا شكر في تقديم السيد على غلامه، فلما حصل الافتراق جاز الإطلاق. لو كان السيد من أسماء الله ما أباح له لنا أن نقول يعني يقول سيدي، لو كان فقط السيادة لله عز وجل، لكن يدل على أن كل نص ورد يخالف هذا الحديث فهو بين أمرين، إما أنه ضعيف وإما أنه وهم من الراوي، لأن هذا الحديث الصحيحين أباح لنا أن تقول أن يقول سيدي ومولاي، وسيأتي معنا رواية في مسلم وقال علماء أن هذه شاذة، بل مسلم أشار رحمه الله لأنها يعني قد خالف فيها بعض الرواة. نعم. قلت وحديث ابن الشخير لا ينفي إطلاق لفظ السيد على غير الله، بل المراد أن الله هو الأحق بهذا الاسم بأنواع العبارات، كما أن غيره لا يسمى به. ومولاي، قال النووي: المولى يطلق على 16 معنى، منها الناظر والمولى والمالك، وحينئذ فلا بأس أن يقول مولاي. قال في الفروع: لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، كلكم عبيد الله، وكل نسائكم إماء الله، ولا يقل العبد لسيده ربي. وفي مسلم أيضا: ولا يقل العبد لسيده مولاي، فإن الله مولاكم، فإن مولاكم الله عز وجل. نعم، هذا في مسلم لا يقول مولاي، لكن قد أشار مسلم رحمه الله إلى أنه قد اختلف فيها في سندها، فذكر رحمه الله أن مسلما قد بين الاختلاف فيه في الأعمش، وأن هذه الزيادة فيها وهم، والله أعلم. قد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. يقول الأخ: ذكرتم في الدرس الماضي أن حديث أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك إلى آخر الحديث أنه لا يصح، وقد وجدت أن بعض المحققين قد صحف هذا الحديث، مثال الشيخ أحمد شاكر، الشيخ الألباني رحمهم الله جميعا، وكذلك الشيخ الأرناؤوط. لكن التصحيح والتضعيف مناهج، منهم من يميل إلى التساهل في التصحيح، ومنهم من يميل إلى التشديد في التصحيح. والتصحيح والتضعيف لها قواعد، ليست فقط هكذا بالهوى. فقد ينقدح في ذهن العالم أو المحقق أو طالب العلم أن هذا الحديث صحيح بناء على ما ورد في ضوابط التصحيح والتضعيف من كتب الرجال، وقد ينقدح أنه ضعيف. هذا الحديث قلنا لكم في الدرس الماضي أنه من رواية عبد الرحمن ابن عبد الله ابن مسعود، وأن هذا الشخص مات أبوه وعمره 5 سنوات، فكيف يروي عن أبيه؟ قال العلماء: مثل هذا ليس أهلا لحمل الرواية، لأنه ليس في سن التمييز، فدل على أن بينه وبين أبيه شخصا مجهولا، والمجهول لا ندري هل هو ثقة أم غير ثقة. فلما كان هناك شخص ساقط في السند أصبح السند ضعيفا، وكيف صح الحديث؟ فإذا من صح الحديث مجتهدا، لكن يتبين لي أنا أن هذا الحديث صحيح على هذه الصورة وليس له سند آخر، إذن الحديث ضعيف من حيث السند، والله أعلم. يقول: اقتنيت كتاب مدارج السالكين بتحقيق محمد المعتصم البغدادي، ولكن كثيرا ما يشير المحقق إلى كتب المعتزلة والأشاعرة، فهل المحقق من أهل السنة أم لا؟ ما أعرف، لأن هذا الشخص ليس خاص العصر الحاضر، قد كثر المحققون والمعلقون، فما نستطيع أن نحكم على الناس لا لهم ولا عليهم إلا إذا عرف، فشخص هذا لا أعرفه حتى نحكم عليه. لكن أنت من خلال قراءتك هل هو يعلق تعليقا يتفق مع مذهب أهل السنة أم يخالفها؟ فإن وجدت أنه يخالفها لا تقرأ التعليق، اقرأ فقط المتن. ما الحكم في هذه الأسماء: دخيل الله، عوض الله، زبن الله، عبد الناصر؟ هذه كلها ليست معبدة لله، لأن ليست سليمة في إطلاقها، هي معبدة لله، لكن الإطلاق المعنى، فإن نظرنا إلى المعنى اللغوي دخيل الله، ما مراد، ما المعنى بدخيل هنا؟ هنا قد يقال أن دخيل الله بمعنى الرجاء في أن الله عز وجل يقبله في عباده الصالحين، ربما يكون هذا المعنى. وعوض الله، يقول: في الماضي كان الناس إذا مات عندهم شخص أو طفل ثم رزقوا بمولود جديد سموه إما عوض الله أو غرم الله، أن الله غرم أو أن الله عوضنا عنه. من أخبرك أن هناك عوض؟ يعني هذا كلام، يعني هذا حكم غريب. كذلك الناصر، هل هو من أسماء الله؟ فإن كان من أسماء الله جاز، وإن لم يكن من أسماء الله لا يجوز، والله أعلم. هل يجوز أن نقول شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف ما عندنا؟ لا، لسنا يعني مأمورين بأن نتعبد الله إلا بما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، وأما ما كان في الماضي فإننا لا نتعبد الله بما ورد عن الماضي. هل كان الإسراء والمعراج بجسم النبي صلى الله عليه وسلم وروحه، أم كان بروحه فقط؟ وهل كان جبريل عليه السلام معه أم لا؟ الإسراء كان بالروح والجسد بكليهما، وإن كان هناك أقوال لبعض الصحابة أنه كان بالروح، وكذلك في حديث شريك بن عبد الله أنه يعني ورد فيه أنه كان مناما، لكن هذا مخالف يعني لما صح في الأحاديث. والآية دليل، آية الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده. والعبد يطلق على الجسم والروح، ما يطلق على الروح فقط ولا على الجسم فقط. فلو كان الإسراء بالروح ما كان فيه إعجاز، كلنا أرواحنا في المنام تذهب إلى أماكن كثيرة. ومن الطرائف أن أشخاصا ثلاثة كانوا في سفر وكان معهم يعني دجاجة واحدة، فقالوا لا تكفينا أن نأكلها لكن ننام، والذي يأتي يعني منام غريب يأكل الدجاجة. فكل واحد ناموا الثلاثة أو نام اثنان وقام الثالث فأكل الدجاجة ونام معهم. فعندما استيقظوا ماذا رأيت؟ قال رأيتني أنني ذهبت إلى جبال وكذا، يعني أماكن غريبة. والثالث نفس الشيء، ماذا رأيت؟ قال كذا وكذا. وأنت؟ قال قمت فلم أجدكم فأكلت الدجاجة. طبعا ما هو صحيح أنهم ذهبوا بأرواحهم وأجسادهم. فالروح تسري أو يعني تذهب وترى أشياء غرائب في المنام، فما في هذا إعجاز. الإعجاز أن يذهب النبي صلى الله عليه وسلم بجسمه وروحه. ثم الآية دليل، سبحان الذي أسرى بعبده. قال العلماء ليس بعد هذا دليل، أقوى دليل أن الآية ذكرت الإسراء يعني وصف العبودية الذي هو يشمل الجسم والروح. عندما أكون في المسجد ويرفع الأذان وأنا أقرأ القرآن فهل أتوقف؟ نعم، إذا أنت كنت تقرأ القرآن فأذن قف، توقف عن القراءة ثم تابع الإمام، لأنك مأمور بالمتابعة. جاء حديث أمر إذا سمعتم المؤذن فقولوا كما يقول، فإذا أنت مخاطب بأن تقول كما قال المؤذن. وكذلك لو أقامت الصلاة وأنت في ركعتين فإنك إن لم تكن في التشهد الأخير تقطعهما. ليش؟ فإن الحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. لو أكملت الركعتين ظنا منك أنك ستحصل على أجر وفاتتك تكبيرة الإحرام، لو صليت 1000 ركعة ما تلحق فضل تكبيرة الإحرام، لأنه جاء في الحديث ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. النوافل لا تنوب ولا تجزئ عن جزء من الفرائض، فإذا قامت الصلاة تقطع الصلاة، هذا هو الأمر. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، إذا أذن المؤذن توقف، إذا قامت الصلاة وتقرأ القرآن توقف. يقول ابن القيم رحمه الله أن الأهل إياك نعبد وإياك نستعين يدورون في عباداتهم مع الشرع لا مع الهوى ومع العادة. اليوم يعني بعض الأشخاص يقول عنده شخص في المسجد معه سجادة يصلي على هذه السجادة منذ سنوات، حتى لو الصف كان منقطع ما يصل الصف. طيب لماذا؟ قال يقول أن هذا المكان يشهد لي يوم القيامة. من أخبرك؟ وتحتاج أن تأتي بشهود على رب العالمين؟ الله الذي يقيم الشهود عز وجل. فهذا جاهل، ويقول تقام الصلاة وهو يقرأ القرآن ولا يقطع حتى يكمل صفحة وصفحتين، فهذا جهل. العبد المسلم يدور مع الشرع لا مع هواه. يقول هناك أحد الإخوة يعني غيابه كثير في الدوام الرسمي ولا يحضر متأخرا، هذا ما يجوز يا إخوتنا. من أخذ الأجرة حاسبه الله بالعمل، والمسلم إنسان منضبط بوقت الدخول ووقت الخروج وكذلك العمل، إن حضر يعمل لا يصرف وقته في غير عمله. أنت مستأجر وتأكل من مال الأمة من بيت مال المسلمين، كل المسلمين يوم القيامة يطالبونك بالمال الذي تأخذه حراما، فهذه الوظيفة أمانة. ما ينبغي الإنسان يظن أنه هذه الوظيفة يعني كسب له، لا، أمانة، تأخذ مالا مقابل عمل مقابل جهد. وينبغي الإنسان المسلم أن يكون هو أكثر الناس حرصا على الانضباط في الدخول والخروج وفي أداء العمل. هكذا المسلم يراقب الله عز وجل، لا يأكل إلا حلالا، لا يؤكل أهله إلا حلالا. أما الذي يعني يخادع مديره ويخادع، بل نسمع قصص غريب عن بعض ناس في درجات علمية أو شرعية يضع يعني مشلحه على المشجب ويضع فنجان الشاهي على الماصة ويقول للفراش كل ما تدخل حرر الشاهي غيره، وهو في الخارج هذا يراقب الله، وقد يكون في منصب شرعي. فالإنسان يعني ينبغي أن يتقي الله، لأن الله يراه عز وجل. فالموظف أنت ارتضيت باختيارك ودخلت في عقد مع صاحب الوظيفة، فأنت في هذا المكان خادم عامل. بعض الموظفين عندما يأتي في مكان له مكانته يستقبل على الناس ويظن أنه هو صاحب فضل إن فتح الباب وإن خاطب الناس، هذا ينبغي أن يؤدب، بل ينبغي أن يعاقب، لأنك جيء بك هنا للخدمة مهما كان منصبك، هذا مكان خدمة تأخذ من بيت مال المسلمين، ما جيء بك هنا للاستعلان على عباد الله ويعني تصرفهم وتماطلهم، بل ربما بعضهم لا يفتح الباب إلا دقائق أو نصف ساعة في اليوم. هذا ينبغي أن يعاقب وأن يكون في رقابة حتى يكون الأداء يعني متقنا. نحن نرى في بلاد الغرب الكفار الموظف لا يحتاج إلى مفتش أبدا، هو نفسه العمل عنده يعني قناعة خاصة أن هذا وظيفة لابد أن أتقن عملي فيها. والمسلمون كم نحتال على الوظائف، وكم نحتال على الدوام، وكم نحتال على الخروج والدخول. هذا دين، العمل دين، والمال نأخذه دين، فأنت محاسب على هذا الريال كيف أخذته وكيف صرفته، والحساب في الآخرة. فمن يعمل مثقال ذرة ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لو جاء الآن مدير إدارة وجعل في الإدارة أجهزة تراقب تصور وتسجل، من الموظفين سيخرج؟ من منهم سيتأخر في المعاملات؟ ما أحد يستطيع، لأن الكاميرا تصور. طيب الكاميرا الإلهية أو يعني الرقابة الإلهية لا تخفى عليها أنت أيها الإنسان، الله يراك عز وجل. فينبغي الإنسان أن يتقي الله في وظيفته. لو كان الموظفون يؤدون العمل كما ينبغي لكان الناس في راحة وفي خير، لكن لا يعني نتهمهم كلهم، لا، فيهم ولله الحمد ناس طيبون ويراقبون الله، لكن يوجد أشخاص كثيرون لا يراقبون الله في أعمالهم، نسأل الله أن يهديهم. يقول هناك في بعض الإخوة في حينا يقول نحن على الحق الذي كان عليه السلف وما سوانا على الباطل، أو مثل هذا الكلام. لا، ما يجوز المسلم يقول هذا الكلام، هذا تزكية. أنا على الحق، كأنك أنت أحط بكل الشرع وتعرف أن كل فهمك صح وكل آرائك صح، وهذا تزكية. ما يقول هذا الإنسان، يقول أرجو الله أن أكون على الحق، أرجو أن أكون أقرب إلى الصواب. أما التزكية بأنك على الحق وأن إخوانك الآخرين المسلمين على باطل، هذا نعوذ بالله تزكية خاطئة. فينبغي لك أن يعني ألا تزكي نفسك وأن تقول أنا أرجو الله أن أكون على الحق، أرجو أن أكون مصيبا. أما الجزم فهذا نعوذ بالله غرور، نسأل الله العافية. يقول الدعوة إلى الله في موسم الحج أمر عظيم، وهل تسهل الدعوة إلى الله عن السفر إلى جميع العالم، لأن من كل بلد في العالم يأتي له شخص. كأن الأخ هذا يحث إخواننا هنا على أن يحرصوا على أن يستغلوا مواسم الحج بدعوة الناس إلى الله وتوزيع الرسائل الطيبة عليهم والأشرطة النافعة، فإن شاء الله يكون في هذا نفع لهم. ما صحة حديث أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم؟ هذا حديث لا يصح. هل الحسن البصري هو أبو عبد الله البصري؟ إذا قيل الحسن البصري هو المشهور الحسن بن يسار البصري، فهذا اسم يعني واضح عليه رحمه الله. هل الدعوة في سبيل الله تعدل الجهاد في سبيل الله؟ الجهاد جزء من الدعوة، والدعوة أعظم وأوسع، كما قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالدعوة الجهاد من وسائل الدعوة، بين الدعوة يعني مساحتها أكبر، الدعوة بالجهاد، الدعوة بالقلم، الدعوة باللسان، الدعوة بالهدية، الدعوة بالسلوك، الدعوة بالمعاملة، كل هذه من وسائل الدعوة. يقول أخ لقد سمعنا قبل فترة طويلة أن حادثة وقع في طريق مكة، وكان صاحب السيارة مشغل المسجع الأغاني، وكان بين الموت والحياة، ثم قاله واحد قل لا إله إلا الله، وكان يقول يا ليل يا ليل إلى آخر. فنحن قلنا في بعض اللقاءات السابقة أن الإنسان يتحرك من خلال الدماغ، والدماغ فيه معلومات لكل إنسان، يعني كل معلوماتك في الدماغ مسجلة. فالإنسان إذا عند موته لا يستحضر إلا ما خزن في ذهنه، فإن خزن القرآن قرأ القرآن وهو بغير وعي ألا شعور، لأنه التخزين قرآن. وإن كان خزن أغاني فعند الموت يظهر الأغاني، شخص عند الموت يتكلم لكن ما يدري. فإن كان في ذهنه أو في هذا الأسطوانات الداخلية صور وتسجيل خير تحضره عند الموت، وإن كان فيها شر تحضره عند الموت. وكل إنسان يتحدث عند موته بحسب ما دخل في دماغه، كما قال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فأنت تسجل من خلال أذنك، وتصور من خلال بصرك، والقلب هو المحرك، يحرك من خلال ما عنده من مادة في الداخل. فإذا كان التخزين في الداخل خير، مثل الكمبيوتر، إذا أنت سجلت القرآن على الكمبيوتر وشغلت الكمبيوتر يقرأ القرآن. إذا سجلت أغاني العالم كلها في الكمبيوتر وقلت يعني فتحت الكمبيوتر، ما يعطيك القرآن، يعطيك أغاني. فأنت بحسب ما أدخلت من معلومات. فهذا الشخص الذي كانت حياته في الغنى لا يذكر عند موته إلا ما سجله في دماغه. نسأل الله لنا ولكل مسلم الهداية، وصلى الله على نبينا محمد.